السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعل هذا الصباح وكل صباح لنا هو يوم مقرب لنا من ربنا جل وعلا، ويرزقنا الله سبحانه وتعالى فيه العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زلنا مع الرجل المبارك أبي ذر رضي الله عنه، ويقولنا أنه كان لي مكانة عالية جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخصه بالوصايا وأحيانا بالمعاملة. وإن شئت فقل هذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جميع الناس، من خالطه أحبه ولا بد، ومن رآه من بعيد هابه. وكان صلى الله عليه وسلم يشعر كل إنسان بجواره كأنه أخص أصحابه إليه صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. يعني ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى أنا كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بيقول أنا ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول أنا كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. عادي، مودية ممكن ما فيهاش مشكلة خالص، كل الناس كده صح؟ لا يا جماعة، مش كل الناس كده، مش عادي خالص لما تعرف وتدرك ان اعلى منصب ديني واجلهم واعلاهم واشرفهم دنيوي يخص هذا الصحابي ويفعل هذا. النهاردة شوف، النهاردة وزير في اي دولة، رئيس في اي دولة، هل بسهولة كده يقول لك انا كان ماشي وبعدين ركبني معاه؟ لا، الموضوع حاجة عالية قوي يعني. فأبو ذر رضي الله عنه له خصوصية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما من أعماق قلبه، حتى أنه في يوم من الأيام قال عنه، وقلنا الكلام ده لما صلى الله عليه وسلم قال: ما تقل الغبراء ولا تظل الخضراء على ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذر، شبيه عيسى بن مريم. سبحان الله، بيقول مفيش حد يعني تحت السماء ولا فوق الأرض أكثر وأبرك وأصدق من لهجة أبي ذر ولا أوفى منه. وده سبحان الله، قلنا إن أحيانا المتربي بيحتاج يتشجع، يحتاج يتحفز، يحتاج يتم تعزيزه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع ويحفز ويعزز أصحاب الموهبة، أصحاب التوفيق. سبحانه، لأن الموهبة كامنة بتحتاج لاكتشاف، فلو تم اكتشافها ورعايتها وتعزيزها هيكون لها دور عالي قوي. ولذلك لو تأملتم حتى في طريقة تشجيع النبي وطريقة صيغة التفضيل اللي بيستعملها صلى الله عليه وسلم في توصيفه للمواهب، يعني شوف، يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم في أمر الله عمر، أصدقهم حياء عثمان، أقضاهم علي صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. أصدق وأوفى من أبي ذر اللي كنا بنتكلم فيه من شوية. فأنتوا واخدين بالكم صيغة التفضيل دي بتشعرك بإيه؟ قول أسبق واحد في حضور اللقاء فلان، أميز أخت في التلخيص فلانة. الصيغة دي بتستفيد، بتحس بها إيه؟ تشجيع عالي، اهتمام وتركيز، تقدير للقيمة والموهبة والتشجيع. سبحان الله، واخدين بالكم ان عادي وما فيهاش دربكة خالص ولا لخبطة، ولا تلاقي ان في حد يا رسول الله الصحابة الناس اللي اسنوا اللي انت اسنيت عليهم دول كلهم هيتدمروا، دول كلهم كده من ساعة ما قلنا على أبي ذر محدش عارف يتكلم معاه، من ساعة ما قلنا بقى خضاهم لا وعلي بيقول أنا اللي هقول كل حاجة، سبحان الله. فعشان كده يا جماعة هذه الأبواب لابد أنك تكون اقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ما تخش، ما يبقاش عندك تصور على دخولك للجنة من باب هواك لا من باب يريده مولاك. النقطة دي مهمة جدا. في ناس منهج التزكية بتاعته والتربية بتاعته فكرته ورؤيته اللي هو شايفه، ما اللي انت شايفه ده رقم واحد ممكن ما يكونش هو الصح، وانت فاهم الدنيا بطريقة خاصة منك. الحاجة التانية احيانا بيكون الموضوع خاص بطبعك. يعني ايه خاص بطبعك؟ يعني انتوا عارفين ان الناس في فروق فردية، في فروق فردية صح؟ ورفع بعضكم فوق بعض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فالأصل إن في فروق، سواء في فروق في خصائص البشر يعني وليس الذكر كالأنثى، لازم تبقوا مدركين كويس قوي المعنى ده. أنت مش هو وهو مش أنت في حاجات كتير. ولذلك يعني سبحان الله رغم بداهية اللي احنا بنتكلم فيه، لكن في بيوت بتتدمر وبتتخرب وبتفسد بسبب ايه؟ هي بتتعامل بدور معين وهو بدور معين، واضح جدا ان هم شايفين مش عايشين الايه دي، مش مدركين ان في فرق. لا احنا الاثنين زي بعض يا عم، ازاي زي بعض؟ لا لا لا، هي زي اسماعيل ابن عمي يا عمي، والله مش زي اسماعيل خالص، هي عادي جدا، هي اخت بس هي ممكن يكون صوتها قوي كده، بس انت عم هي ردت عليك فانت افتكرتها ان هي ايه، ايه ده انت هتعملي مش عارف، فبدا يكمل ويرد على اساس ان هي ايه زيها زي اي ذكر، سبحان الله. وهي برضو احيانا تتعامل معاه فاكراها ان هي ايه عبير بنت عمتها، او مفترض برضو تفكر بالطريقه ديت وتسمعني ومش عارف ايه، ما مش معنى عبير، ما عبير برضو يا ستي هو مش عبير هو عادل. لا ما هي الاثنين بيبداوا بحرف العين واللي فيها، نسال الله السلامه. ففي فروق فرديه واخدين بالكم، وفي فروق جسمية حتى، وزاده بسطة في العلم والجسم. ده حتى في يعني في الأنعام مختلف ألوان كذلك، سبحان الله. في فروق في العقل، يؤتي الحكمة من يشاء، نرفع درجات من نشاء. في فروق في كل حاجة، حتى في اللغة واختلاف إيه ألسنتكم وألوانكم، كل دي آيات. حتى في الأمور الاجتماعية، ده أعلى من ده منصب، وده أعلى مش عارف إيه، وده مع مهارة مش مع التاني ليه، سبحان الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. في فروق أخلاقية، من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. ولذلك حسم القرآن الأمور ديت لما قال إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. حتى في الأهداف في فروق. ولذلك الإمام مالك ليه التفات عبقرية، حاجة عالية قوي. فالإمام مالك كتب لي في يوم من الأيام واحد عابد بيحس ويشجعه على إيه؟ على العمل والانفراد. فبيقول له يعني خليك عابد كده وابعد عن الناس، سيبك من التعليم، سيبك من كذا وقصة دي. فالإمام مالك قال له إيه؟ إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. الكلام ده يا جماعة عاوز يتحط كده إيه، تبقى ماشي كده على الطريق الصحراوي ولا الدائري تلاقي كده إعلانات كده ماشي، إعلانات كبيرة كده الناس تحفظها. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. الناس مختلفة. إحنا إيه اللي جابنا هنا؟ عاوزين نأكد على أول حاجة أن أبو أذر أصلا بيجيبنا هنا لوحده لأنه ليه طبع كان خاص. الأمر الثاني أن النبي كان يراعي الطباع، وكان يأخذ كل هذه الطباع ويدلها من خلال طبعها على ما يؤدي إلى الجنة، يأخذهم ويوديهم إيه؟ الجنة. ده معنى مهم جدا، لأن هي في أخت، هي في أخت جديدة خلاص، هي شايفة إيه لو ما شدناش على الناس كلها هتضيع وهيخشوا النار، وأنا وأمي وأبي مش حفظوني القرآن إلا بالعصاية، وكان الخرطوم جنبنا، وكان والله العظيم أختي عم بتغلط الغلطة، ولا أخويا كان بيتضرب بالعصاية، هي برضو بتتعامل بالطريقة دي. هي تقول هو ما فيش حفظ إلا بالطريقة دي. يا ستي اللي نفعك إن سلمنا إن هو نفعك، مش شرط هو ده اللي ينفع غيرك، ومش شرط إن يكون هو ده الصح. في واحد متربي على إن التشجيع ممنوع، وإن التشجيع بيدمر القلوب، وإنك لو قلت أي حاجة أكتر من أحسنت كده أنت دمرته. فيجي يعمل إيه؟ التلاميذ اللي تحته ولا أولاده ولا أي حد يتشقلبوا قدامه جدا، شقلبة يكسروا الدنيا، وهو ولا شايفهم. جميل، حلوين، طيبين، ده يعني يوم ما الدنيا تكون كويسة قوي يعني يقول الكلام ده. فتيجي تقول له، هنا بقى يجي يتصدم. فأحيانا عم بيجي يسمع مثلا كلام زي اللي احنا بنقوله دلوقتي، او احاديث زي اللي قرأناها على حضراتكم، يبدأ يقاوم الاحاديث دي، يبدأ يدور على اي مخرج. ليه؟ عشان يأكد الفكرة اللي عنده. لا ده دول صحابة، دول كانوا النبي صلى الله عليه وسلم شايفهم ان هم مش هيغلطوا، وان قصدي مش هيبقى مش هيتضروا، وقلبهم مش عارف ايه. خلص، ما هو سبحان الله يعني ما صحيت زين، خلصت اللي انت قلته. طب تعالى بقى اقول لك الصحابة لما اسموا على التابعين. عم ابن مسعود يقول لتلميذه لو رأاك النبي لا احبك، الربيع بن خثيم، هتقول له ايه؟ اصلا ابن مسعود تلميذ النبي، وبرضه كان ايه يأمن ان اللي تحته ان شاء الله مش هيتدمره، وان الاخلاص واللي مش عارف ايه. يجيب اللي تحته كبار التابعين مع ايه اللي تحتهم تلاميذهم. طب مش هيقدر. تيجي يجيب له كتاب سير اعلام النبلاء للامام الذهبي، وتقول له يا سيدي طيب شوف المجلدات دي كلها اللي بتتكلم على الاعلام. يا سيدي احنا عارفين الاعلام والكبار دول ازاي، هم لما العلماء دونوا في فضائلهم والكلام عنهم والثناء عنهم. مش قادر. ليه؟ عشان الطبع مش قادر يستوعب كلام زي الإمام مالك عم بيقول له إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم. على فكرة الكلام ده نفسيا مهدئ للأعصاب. في ناس الكلام ده لو خدوه بدري يرتاحوا جدا جدا، ويحسوا ان هم هاديين ومفيش جلد ذات ومفيش يعني نظرة دونية للنفس، سبحان الله. واخر الامام مالك يقول واخر فتح له في الجهاد، يقول فنشر العلم من افضل اعمال البر. واخدين بالكم؟ وقد رضيت بما فتح لي فيه. ايه الجمال ده؟ انا راضي بفتح الله لي، وما اظن ما انا فيه بدون ما انت فيه. عارفين كده اخت بتدرس قراءات، فشايفة كل خلق الله لما بيدرس قراءات بيضيعوا الدين. طب في اخ بيدرس مصطلح وتخريج وبتاع، شايف اللي سايبين العلم الحديث دول مدمروا الدنيا كلها. طب في اخ واعظ بقى وبيخرج ويدعو الناس، شايف كل اللي قاعدين في المكاتب بيدونوا للامه والكلام ده كله، دول مدمرين الايه؟ دول سايبين الامه ومضيعين الدعوه ومش عارف ايه، والامه بتضيع وانتوا قاعدين. طب واللي قاعدين في المكاتب بيطلبوا العلم، شايفين كل اللي ما بيطلبش العلم وقاعد معاهم بالطريقه بتاعتهم وبيخلص المستويات بتاعتهم والكلام ده كله، هو ده يعني ضرره اكثر من نفعه. فالامام مالك هو نفسيا عشان فاهم. بصوا يا جماعه الفهم فعلا مريح، واخدين بالكم؟ الفهم مريح. يعني الفهم مريح، الانسان عم يبقى فاهم بيكون عنده سبحان الله، اول حاجه بيكون عنده توازن داخلي، بيحسن التعامل مع الآخرين، بيوفق في التعامل مع النفس، بل مع الأمور اللي ممكن تكون ناس كتير ممكن تقع فيها زي موضوع الشياطين والحاجات دي كلها، لأنه يكون فاهم. العجيب بقى إن إحنا بنشجعهم في أمور الدنيا، نيجي في الآخرة لا عشان قلبه. يعني تلاقي كتير جدا من الافاضل اللي بتلاقيه عادي جدا، يقول الدكتور راح والدكتور جه وبنتي الدكتوره وابني مش عارف ايه والكلام ده كله، وتلاقيه عادي واخد شهاده يعني تلاقي. لكن يجي في لا ما تقولش حاجه في امور الايه الاخره، سيبه كده ايه، سبحان الله. يقول وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما اظن ما انا فيه بدون ما انت فيه. المرأة التي كانت تقوم المسجد، ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اوعوا تظنوا ما هي فيه دون ما أنتم فيه. بصوا يا جماعة، المشهد بيتحسب إزاي؟ المشهد بيتحسب إزاي؟ أنا أديتك، تخيل كده، أنا أديتك 10 جنيه وقلت لحضرتك أنت آخر الشهر هسألك عن 10 جنيه دي أنت عملت بها إيه؟ وفي واحد أديته 10 مليون وقلت له أنا آخر الشهر هسألك أنت عملت فيها إيه؟ أبو 10 جنيه جه آخر الشهر بقول له عملت إيه؟ قال لي أنا جبت سندوتش فول ب3 جنيه وجبت كراميلا ب2 جنيه وال5 جنيه دي اديت امي 3 جنيه كانت عاوزه قرض و2 جنيه تصدقت بيهم. الراجل ده دلوقتي في اي حاجه غلط عنه ولا الراجل ده عدى؟ طيب ابو 10 مليون جينا نقول له عملت ايه؟ قال ال 6 مليون اللي معايا انا خدت 6 مليون ورحت جاي في زايد ورحت عامل مجمع اسلامي ضخم وعملت الدور الاولاني مستوصف طبي والدور الثاني دار قران. طيب وال 4 مليون التانيين في 2 مليون جبت بها بيهم فيلل وعربيات لاولادي وليا، وفي مليون عملت بيه ابار مياه في افريقيا، وفي مليون بقى يعني صرفته بقى في الايه، في حاجات الله يعيننا، او باقي مليون. الراجل ده عدى وطلع 6 مليون و2 مليون على نفسه و1 مليون مية وباقي له مليون في ايده. الراجل ده عدى، احنا متفقين ان هم لازم يتصرفوا. الراجل ده عدى وانا اقول لهم انتوا هتتحاسبوا ولازم تتصرفوا. الراجل ده عدى ولا معداش؟ جايب كم من 10؟ جايب 9 من 10، جايب 8 من 10. طب الاولاني، الاولاني جايب ايه؟ 10 من 10. المرأة التي كانت تقوم المسجد، امرأة سوداء غير مشهورة، امكانياتها ايه؟ على قدها، فراحت تنظف المسجد. انت خدتي ايه؟ خدتي الحاجات دي. لما ماتت ايه يا جماعة السيرة الذاتية بتاعتها؟ كانت تقوم المسجد، كانت بتنظفه. طيب عبد الرحمن بن عوف، لا ده مش معاه حاجة تانية خالص، ده معاه كذا وكذا وكذا. تعالى يا عبد الرحمن عملت ايه؟ فنيجي نشوف عبد الرحمن. عبد الرحمن شايف ان ما ينفعش يكتفي انه يقوم المسجد. ليه؟ لان هو واخد كتير، لما خد كتير فبذل كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة احنا مش هنحاسب الناس هو طلع ايه، لا هو نجح في الامتحان ولا لا، هو نجح في الامتحان ولا لا. فانت كده تشوف نفسك انت واخد ايه. انا امكانياتي، انا واحد مش من الناس اللي بعرف اجيب افكار ابداعية، اقعد كده وسط الاخوات ويقولوا لي هنعمل ايه بكرة في رمضان، والله كل مال يتكلم افكار وانا اقول لهم ايه زي ما انتوا بتقولوا كده. يعني حلوة برضو موضوع ان احنا ندرس سورة الاسراء دي جميلة، وان احنا برضو يعني نتكلم عن ربنا برضو حاجة حلوة، وان احنا نشرح كتاب التوحيد برضو، في ناس احيانا في رمضان بتبقى محتاجة ان احنا نتكلم عن التوحيد. هي مسكينة ما مش عندها مهارة او الموهبة دي، فاحيانا الناس يشوفوها ان هي درجة تانية، واحيانا هي بينها وبين نفسها ان هي مش زي زميلها اللي بيقولوا افكار ابداعية. يا اختي الكريمة انت هتخشي قبرك ربنا مش هيسألك على شيء لم يعطيه اياك. يعني اوعى تكون في يوم من الايام هتتسأل في القبر انت ما قلتش ليه فكرة ابداعية في استثمار رمضان. او انا دماغي كده، انا راجل ما عنديش فكرة التفكير الابداعي ده، انا راجل تفكيري منطقي، تفكيري عاطفي، مش تفكيري المنطقي العالي قوي ده. فجملة ما اظن ما انا فيه بدون ما انت فيه، وارجو ان يكون كلانا على خير وبر. وعشان كده ابن تيمية في يوم الايام بيقول ايه، واما ما سألت عنه افضل الاعمال بعد الفرائض. واحد بيسأله بيقول افضل الاعمال بعد الفرائض ايه؟ انتوا من وجهة نظركم ايه افضل عمل بعد الفرائض؟ اللي بس راح على جوجل ويكتب، خليك معايا بس الله يكرمك، ركز معايا يعني، ما تجريش كل شوية تبحث، ركز معايا عشان تستمتع. ها، افضل السنن حسن الخلق، بر الوالدين، تبع السنة، الجهاد، النوافل، جميل، قيام الليل، ما شاء الله عليكم. طب تعالى كده نشوف ابن تيمية اتفق معاكم ولا مختلف. وعادي يعني احنا في زمن ما ابن تيمية يقول واحنا نقول، فخلينا كده نشوف ايه هو قال ايه. قال فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. بقول أفضل حاجة بعد الفرائض ده بيختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. إيه رأيكم؟ ابن تيمية ده وجهة نظره، سبحان الله، بقول لك ما أقدرش أقول لك جواب نافع. وابن القيم بيقول لك أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك ليه؟ لتنوع الاستعدادات واختلافها، رحمة منه وفضلا، رحمة منه وفضلا. بيقول لك وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم. في واحد يقول لك ده يبقى سيد العمل بتاعه، ما ده تلميذ ابن تيمية، ما لازم يبقى دماغه كده. الناس دي دماغها متكلفة أو دماغ متوضية. فيقول في واحد طريقه لربنا كده طريق العلم والتعليم، وقد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله. يقول فلا يزال كذلك عاكفة على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك إلى الله. هو استلم اللي الحارة، عارفين الحارات بتاعة الطريق، طب ماشي كده، بس مش الحارات بتاعتنا، الحارة أو الطرق الجديدة دي، الحارات بتاعة الخليج كده اللي بتلاقي 7-8 حارات ماشية دي. ففي واحد استلم حارة وماشي كله رايح للإسكندرية، طول ما انت ماشي قدام هتوصل. واحد مستلم الحارة اليمين، واحد مستلم الشمال، واحد مستلم في الوسط، وكل واحد بقى ماشي في حارته. فابن تيمية بيقول لك ايه، يظل ابن القيم يقول ده انه عاكف على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الى الله، ويفتح له فيه الفتح الخاص، او يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول، وصول الى مطلبه بعد مماته. طيب ويقول ومن الناس، ده الاولاني ده كان سيد العمل بتاعه ايه، طريق العلم والتعليم. طيب ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، هو راجل سكته سكة الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأي أنه قد غبن وخسر. أول ما يحس أنه قال كده يحس أنه خسر. يقول ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها ومضى عليه وقته وهو غير مشغول بها ومستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. والله العظيم الكلام ده، يعني أنا لو بإيدي الكلام ده هحطه في كل معهد شرعي وكل دار قرآن، لأن في ناس بتشحن الناس اللي تحتها شحنة وهو مش واخد باله طبعا، ما يقصدش نحسن الظن بالأفاضل، بس أحيانا تلاقي حد في الحلقة هيبيدبح نفسه. ليه؟ شايف 2-3 منطلقين في القرآن وهو مش زيهم، وبيقيموا الليل بقى وبتاعه، وهو هيتدمر، عاوز يكون شبههم في كل حاجة. وطبعا أحيانا المعلم أو المعلمة قاعد يقرب مين؟ المنطلق بس. طب والباقي دايما يعاتبه بنظراته وإن كف لسانه، فالتاني يتدمر. عشان كده نيجي نعمل إيه يا شيخ؟ أنا أحيانا بغش في الاختبارات. اختبارات إيه؟ اختبارات الإجازة أو اختبارات الختمة. يعني أنت رايح تمتحن امتحان قرآن وبتغشي؟ أيوة، الضغط النفسي، وأنا عندي أولادي وبتاع، والمعلمة بتقول لنا لازم يجيبوا مش عارف كم جزء في اليوم وبتاع، وعاملين لنا امتحان. الله أكبر. ولما بيسمعونا على الأونلاين أنا بفتح الموبايل، لا إله إلا الله. يعني بنقول للدار اللي زي ديتي اقفلوها يا جماعة، اقفلوها. الدار اللي تكون الطلبة اللي بالطريقة دي اقفلوها، لازم تعيدوا تاني النظر. ايه اللي وصل التلاميذ بتوعكم لكده؟ هو في قدر من الضغط انت بتوصلهم لكده ليه؟ انت محتاج تاخد بالك. طبعا انا بتكلم لو ما يكون الموضوع من اكثر من حد، ممكن يكون واحد بس اللي بيعمل كده خلاص، هو دي مشكلة فردية. لكن عم يبقى في اكثر من حد في الدار بيعمل كده، لا، يبقى لازم انا اقف، لازم يبقى في وقفة، لان ربما ان انا بضغط بطريقة معينة ده المنتج اللي بيطلع في الاخر. فسبحان الله. طبعا اي حد عنده الشعور ده يسيب الدار، مش يسيب الدار عشان يعني لو معرفش يعني مش قادر يكمل، لا لا لا، خد قرارك عادي جدا، احفظ وجه واحد وخلاص، قابل ربنا. يعني ده حتى يعني مش عاوز اضغط بقى في المفهوم ده عشان ما اضغطش على الناس اللي بتقع في المشكلة دي. يقول ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي. هو يقصد بطريقه هو يقصد بالكلمة ديت ها إيه المقصود من كلام الإمام مالك وكلام ابن تيمية وابن القيم؟ يقصد بالإيه بالقصة ديت إيه؟ إحنا كلنا في حد أدنى بنجيبه. يعني في حد أدنى؟ يعني بنقول الأذكار ولو بعضها في الصباح والمساء، بنقرأ الورد ولو حتى نص جزء، لكن في واحد لأ، هو ما بيجيبش الحد الأدنى، في باب هو مركز فيه مفتوح له، واخدين بالكم؟ واحد في يعني مثلا إيه، انت ممكن تنفق لو في حد قبلك بتديره، ما فيش ممكن على رمضان بتطلع شنطه وبتاع، فانت الصدقه بتطلع بس ايه الدنيا بسيطه. في واحد لا، الصدقه دي بابه، واخدين بالكم؟ زي ما انت عارف خمسه لقلبك في الطب، السخونيه نعمل فيها ايه، والصداع نعمل له ايه وبتاع وبتاع، وكل الامهات تقريبا بتدي روشتات لاولادها وشغاله قدر من الطب، بس هل الطب ده بابك؟ لا طبعا، ده هي بس يعني جايبه الحد الادنى من الحاجات اللي قريبه من الاسعافات الاوليه كده. فانت في كل طاعه بتضرب معاهم بسهم، لكن في طاعه بقى ده انت معاك الاسهم كلها او اسهم كتير. هو هنا بيتكلم في الحته دي عشان ما حدش يجي يقول لك بس فتح لي في الوقف الذكر، انا مفتوح لي في الذكر وانا بقى ايه، مش ماليش في النفقات، ماليش في الصوم. واحد ما بيعرفش يصوم، اما بيجي يصوم بيتعب، فممكن ده يصوم يوم في الشهر، ما يقدرش يصوم اثنين وخميس وثلاثة البيض، مش مفتوح له في الباب ده. لكن كل شوية بقى ايه، يشوف الناس قاعدة تصوم وهو مش قادر يصوم، فقاعد مالي يتدمر بقى من جوه، وانا وحش وانا اللي مش عارف ايه، والدنيا جاية عليا ومحدش مهتم بيا. يا عم انت ليه كده؟ ما انت مفتوح لك ما شاء الله في الاذكار وفي طلب العلم وفي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وفي قيام الليل، ما الابواب جميله اللي معاك ديت. لا بس انا مش زي ماما، ماما بتصوم اثنين وخميس ومش عارف حد واربع وسبت وثلاث. الله اكبر. يقول: ومن الناس من يكون طريقه الاحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكروبات واغاثه اللهفان وانواع الصدقات، ومنهم من يكون طريقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد فتح الله له فيه ونفذ منه الى ربه. كلام ابن القيم ده ايه تقيل قوي، يقول لك ايه، فتح الله له فيه، ده فتح من فوق مش من تحت، ونفذ منه الى ربه، كان في باب اتفتح رحت انت داخل. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمه، ما راجل ما عندوش بقى حاجه معلقاه، لا عنده عربيه قاعد كل شويه طوف حواليها يقول بس انا لو جت للعربيه دي هخش الجنه من الباب الايمن، انا شهواتي وفتني كلها هتهدى لو خدت الموبايل ده، انا لو اتجوزت البنت دي هحس ان انا هكون حاجه كده زي خالد بن الوليد في خدمه الاسلام. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمه ودوام المراقبه وحفظ الاوقات ان تذهب ضائعه. يا سلام على الجمال. كده بنقول لجماعه الخير احنا مختلفين، ابو ذر مش ابي، ابو ذر رضي الله عنه مش ابي، وعمر مش عثمان، وعمر رضي الله عنه مش هيكون عثمان. فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنبطاته من زي فتاوى أبو هريرة وتفسيره، وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ الأمة، الحديث عنده بيأدي زي ما سمعه، وأبو هريرة في الحفظ للسنة مش زي أبي في القرآن، وخالد في المعركة هو الإيه، هو القائد سيف الله. طب ومعاذ ده سابق العلماء، ده عالم الأمة، فمعاذ عم يدي حلقة علم خالد بيحضر له رضي الله عنه. طب وعم نطلع طالعة معاذ يسمع كلام خالد رضي الله عنه، مش يقول له أنا الشيخ، أنا اللي بديك، أنا اللي مديك العقيدة وأنا اللي فاهم، المفروض تسمع كلامي. الدنيا مش ماشية كده. فالإمام الذهبي كان ليه كلام مع أبو الدرداء جميل، بيقول كان أبو الدرداء يقول، قال يعني بيحكي عن أبو الدرداء يعني، بيقول قال أبو الدرداء كنت تاجرا قبل البعثة يعني مبعث النبي، فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة. أبو الدرداء بيقولي أنا كنت تاجر قبل ليه المبعث، مبعث الإسلام يعني، فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة. إيه رأيكم في كلمة دي، جمعت التجارة والعبادة؟ ما رأيكم في هذا الجمال العالي؟ جميلة جدا صح؟ وكلنا دايما نقول لأولادنا كده، سمع شوف الشيخ يا نسمة قال إيه، خلاص شوف يا محمد الشيخ كان بيقول ايه، شيخك اهو اللي انت جايبني عشان اسمعه، مش بعت لي الرابط وتقول لي تعالى اسمعه يا ابي، اهو هو بيقول ايه، جمعت التجاره والعباده. كلام جميل. فبيقولي بقى جماعة التجارة والعبادة فلم يجتمع. الله الله الله الله لا بقى يقفل الدرس ده. فبيقول فلم يجتمع معرفتش. قال فتركت التجارة ولزمت العبادة. ايه رأيكم في الأثر الجميل ده؟ قول فتركت التجارة ولزمت العبادة، حاجة روقان. أقول أنا جمعت التجارة والعبادة ما جاتش معايا، فعملت ايه؟ فتركت التجارة ولزمت العبادة. سبحان الله. أحيانا برضو دي طريقة التعامل مع النصوص. أنا كمحمد ما بحبش الشغل، لو مش حابب الناس تشتغل وتضيع كده، وأنا راجل مكفي وبألف جنيه حياتي حلوة، أروح ماسك الأثر ده ودمر بيه الخلق ولو شفته أبو الدرداء ترك التجارة ولزم العبادة، مش هتظبط معاك. وأي واحد تاني حابب الناحية التانية يروح جايب وقافل لغتي فلم يجتمع، كان مبسوط قوي عم قال جماعة التجارة. شوف الإنسان عم يبقى فاهم دين وشايف الصورة من فوق. قال الذهبي الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، إنك تجاهد نفسك، وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف. هو بيقول يعني اللي أبو الدرداء ده عمله جماعة من السلف والإيه والجماعة اللي كانوا إيه يحبوا التصوف قديما يعني. يقول شوف الكلام العميق اللي جاي بقى، يقول ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك. يقول الطباع والأمزجة بتختلف، فبعضهم يقوى على الجمع كالصديق وعبد الرحمن بن عوف وكما كان ابن المبارك. شوف جاب لهم ناس تقيلة، قال لا عادي ممكن تجيب الاثنين. الإمام الذهبي عشان بصص من فوق فبيقول لا في ناس ممكن تجيب الاثنين. طبعا أنا شايف حد كأنه بيعدل الجاكت كده بيقول الحمد لله أنا واحد من دول، اهدى بس يا عم الحاج. فبيقول إيه؟ فبعضهم يقوى على الجمع. ميزة المدارسة إنك بتخليك تروح يمين وبعدين نروح نجيبينك شمال، تروح شمال وبعدين نجيبك يمين تاني. فده ميزة المدارسة إنك تدنك رايح جاي كده، فدي حاجة حلوة يعني. عشان إيه؟ ما هو أحيانا السكر اللي في الشاي ده لو ما تقلبش مش الشاي مش هيبقى حلو، فلازم نقلب الايه التفكير اللي في عقلك ده فيخلي شاي القرارات بتاعك جميل. فبيقول فبعضهم يقوى على الجمع كالصديق وعبد الرحمن بن عوف وكما كان ابن المبارك، وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة، وبعضهم يقوى في يعني قالك ايه البعض بيعرف يعملها والبعض ما يقدرش، ماشي، والبعض ما يقدرش. راح قالك ايه بقى؟ وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز. دراية قوي ده، مقسم الناس تقسيمة يظهر ليك ان هي كده خلصت، ان في بعض الناس تقدر تجمع وفي ناس ما تجمعش. يقولك لا في تقسيمات تانية. قال لك في بقى بعضهم يقدر في البداية يعملها، يكبر بقى في السن الظروف تضغط مش عارف ايه لا ما عادش يقدر، يقوى في البداية ثم يعجز. وبعدين يقولك ايه لا، وفي العكس بقى ان في البداية معرفش يعملها الدنيا تستقر ومش عارف ايه، ولما ربنا رزقه ميراث ولا رزقه مش عارف ايه الدنيا استقرت. يقولك ايه وبالعكس في ناس بقى في البداية تبقى صعب وبعدين تيجي معاه في النهاية. يقول ابن الذهبي بقى ويسكت، يقولك ان هون احسن، قال وكل سائغ، وكل سائغ، ولكن لابد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال. وكل سائغ ولكن لابد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال. يقولك كله حلو بس اهم حاجة بس ما تضيع ليش في كل المشاهد دي. عاوز يقولك ايه في الاخر في اسس، عشان ما ايه انت فين يا حاج؟ انا قاعد في الجامع. تعمل ايه يا حاج؟ بعبد ربنا. طب واحنا عاوزين ناكل وعاوزين نشرب؟ انا سأدعو الله ان يرزقكم. طب ما تيجي معانا بس نروح المشوار ده لعل الله يرزقنا. لا انا هعيط في الجامع كمان شوية وبعدين ايه هو الرزق هيجي. سبحان الله. عشان كده ابن تيمية ابن قيم ليه كلمة جميلة جدا، يقول يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه، بل لابد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه. يعني هو عاوز يقول لنا في الآخر ليه أبو ذر كده وليه إنك تشجع الناس؟ عشان الطباع مختلفة. فعشان عمر ما يتضايقش إن هو مش زي أبو بكر في الهدوء. هل في يوم من الأيام النبي عاتب عمر على شدته وقال له عمر ليه انت بتشد كده ليه وقال له أنا عاوزك تبقى في مرة زي أبي عبيدة كده ولا أبي بكر؟ ليه ما عندك أبو بكر عمرك من يوم ما أسلم شفته قال دعني أنا أضرب عنق؟ أنت عمر مش حافظ إلا الحتة دي، ماشي بالسيف كده ودي. ليه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرحم عمر ويساعده أنه يدخل الجنة من باب شدته، فيقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر. طب وأصدقهم واحد بقى يقول لك إيه؟ عثمان ده بقى بيتكسف صعب قوي، عثمان ده محيي كده وبيحطنا في مواقف. فالنبي يقول لك وأصدقهم حياء عثمان. فأنت تبقى شايف عثمان يعني الأخ ده حقيقي وبتاعه والكلام ده كله وإزاي ومش عارف إيه لا كل واحد. عشان كده يا جماعة إن الثناء والتشجيع طالما خلى من الكذب والمبالغة والغرور والعجب اللي ممكن يدمر اللي قدامنا خلاص فهو أقرب للاستحباب. السنة مليئة بالشواهد والنصوص على مدح النبي للصحابة صلى الله عليه وسلم وتشجيعه ليهم ويذكر فضائلهم ومميزاتهم. وبشوف بقى ايه كتب الاحاديث، في واحد يقولك انا ممكن احب سيدنا عمر عشان تهوره، مش هو كانش متهور عشان كان شديدا في الله بس تحبيه عشان كده مش تحبيه عشان انت طبعك كده. ما في واحد شوفته بقى عمر بقى الشديد ده، واخدين بالكم عمر الشديد في امر الله ده، لما جه النبي مات صلى الله عليه وسلم وابو بكر عاوز يقاتل من منع الزكاة، المفترض عمر يقول ايه؟ ايوه كده هو ده الكلام صح. عمر بقى يقول بس جيت لي في الواسع ده ملعبي، هاتهم لي وانا اللي هشتغل. تلاقي عمر رايح يقول لابو بكر يتردى يقول له لا هنقاتل الناس دي، ده الناس دي بعضها بتصلي بعضها مش عارف ايه. طب وابو بكر الهادي اللي يسمع الكلام قال والله لا أقاتلنهم ولو بقيت وحدي، أنا الناس دي لو أنا الوحيد اللي على وجه الأرض اللي هيقاتل لا أقاتلنهم ولو بقيت وحدي. هو إيه اللي قال أبو بكر كده؟ الناس دي بقى مش بيعبدوا ربنا بمزاجهم وطباعهم، أصلا أنا مودي كده. واحدة هي عندها حياء تشوف المنكر، أصلا أنا ما بعرفش أنكر، لا ما بحبش أنكر، أصلا أنا حليمة، أصلا أنا رحيمة. لا طبعا رحيم دي في حياتك بس في هنا ايه؟ في منكر هنا، فلازم يبقى ايه؟ ليك موقف. فباب مناقب المناقب، مناقب الصحابة، مناقب الكبار في كتب الحديث شواهد على السنة المتروكة دي، ناس كتير بتهجرها خوفا من المدح المذموم او الوقوع في الغرور. مدح المربي للتلميذ او القائد للجند او الام للاولاد ده مطلوب شرعا، واظبط ضوابطك فيه. النفوس جبلت على كده يا جماعة، القرآن بيثني على الصحابة وكانوا عايشين، ليه النفوس جبلت على كده؟ شوف عما النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة يقول كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. يعني خير فرساننا؟ يعني النبي كان في إغارة على الكفار ويقول أفضل فارس النهاردة كان أبو قتادة. ما تقول له يا رسول الله جزاك الله خيرا خلاص، تقول أنت جزاك الله خيرا أبو قتادة. طب لو اتقال أبو قتادة كده يا جماعة، لو اتقال له كده جزاك الله خيرا كانت واقعها زي كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة؟ هي تلاقي بعض الأخوات عندهم الشعور أي حد يعمل أي حاجة جزاك الله خير، بس تيجي هي تعمل يعني بمقبقة نية خلاص والدنيا معجنة وعاوزة زوجها تقول له إيه أنت إيه رأيك كلها جزاك الله خير؟ يعني جزاك الله خير؟ والله تصدق أنا اللي غلطانة اللي سبت الحصة بتاعتي وتغيبت النهاردة عن ومش عارف إيه والكلام ده كله. و ايه يا ستي ما قلت لك جزاك الله خير، ده انت لسه في الحلقه كنت انا سامعك من شويه بتقولي ما حدش يقول لي الا جزاك الله خيرا. الكلام ده ليهم مش ليا خلاص. باب مناقب ام علاء انت لازم تقوله لي. فسبحان الله، كان خير فرساننا اليوم ابو قتاده وخير رجالتنا سلمة، وافضل واحد النهارده سلمة. كان ماشي النووي بقى يسكت؟ لا، يقول لك وهذا يدل على جواز ثناء الإمام على من ظهرت منه البراعة، براعة في القتال وغيره. ابن حجر يقول ايه واستنبط من الحديث ده، استحباب الثناء، ايه استحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة، لا سيما عند الصنع الجميل ليستزيد من ذلك، عم يعمل حاجة جميلة يعني، ومحله حيث يؤمن الافتتان. يقول طالما أمنا الافتتان وإن اللي قدامك يعني مش مجرد إنك هتقول له ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه عم التصميم الجميل ده؟ إيه الحاجة الروعة دي؟ مبسوط جدا جدا جدا. الله يبارك لك في المشهد اللي أنت عملته ده. أسأل الله أن يكافئك ويشكرك على حسن صنيعك. في بعض الناس بقى محسسك إن هو الأخ ده اتدمر خلاص، بس هيمشي مع ابن سلول اتدمر. في ناس فعلا ممكن تتدمر، بس الناس دي يا جماعة يعني مش زي ما أحيانا ما أنت بتصدر بالصورة القاتمة دي. أنا أرى أن كثير من هؤلاء ما بين إما اتربى على مفهوم خطأ قديما، أو أن هو طبعه ما بيخرجش الكلمة الحلوة بسهولة، عاوز الجو ده. وبالمناسبة الناس دي بتحب جدا أن يثنى عليها وإن قاوم، بس هو من جوه بيحب كده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه يوم أحد يقول له إيه؟ ارمي فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يقول مسح النبي على رأسي ودعا لي بالحكمة. ما هذا نوع من أنواع التعزيز، واخدين بالكم؟ ودعا لي أن يؤتيني الحكمة مرتين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. غير بقى الألقاب بقى، لقب الأمين ولقب الحواري ولقب أبو المساكين. لو تتبعنا الكلام ده مش هنخلص. فالباب ده مهم ان احنا ناخد بالنا منه. وعلى فكرة لو تأملتم حال، ويا سلام بقى لو في حد بقى ايه دماغه متكلفة كده ورايقة ويعمل بقى رسالة ماجستير كده او دكتوراه في مراعاة النبي للطباع في الصحابة، حتى في الوصايا، في طريقة ان يخصه. ابو ذر ليه خصوصية معينة، فلو تأملته في كل حياته هتلاقوه كان واخد حاجات كده خاصة. هو بيقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر أحد قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا. في حد بيسأل ما تفسير أحس التراب في وجه المدحين؟ إيه رأي حضرتك يا أستاذة إيمان؟ أنا هطلب من حضرتك أنك تبحثي وتشوفي العلماء شرحوه إزاي، وشوفي كلام الإمام النووي وغيره وضوابط المدح، وبعد كده هقول لحضرتك. عم تيجي يا جماعة ما تلاقوا حديث وتلاقوا أن التطبيقات العملية للحديث ده ظاهرها ليس على ظاهر، قد يكون ظاهرا مختلف مع الحديث، تعمل إيه؟ تبدأ تروح تشوف بقى العلماء قالوا إيه في الباب ده، الضوابط، واخدين بالكم؟ عشان ما تشوفش الدنيا من يعني ما تشوفش بجزء من عين واحدة. لا، لن تستطيع أنك تستوعب القضية إلا بأن تجمع النصوص في المسألة. يعني أنا عاوز أعرف المدح، أجمع النصوص في المسألة دي، وبعد ما أجمع النصوص في المسألة أعمل إيه؟ أروح أشوف تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والكبار، أجي أشوف الباب ده عملوا فيه إيه، واخدين بالكم؟ هنا أنا لو عملت الحاجة دي هتلاقوا أنفسكم الموضوع الحمد لله إيه؟ اتظبط خلاص، هتلاقي ان الدنيا بقت معاك مفهومة وما فيهاش ايه لخبطة. كان في كتاب اظنه كان اسمه الله اعلم يعني المدح حاجة كده، اداب حاجة كده، كان مقدمه الشيخ العدوي. الكتاب ده ممكن هتلاقوا فيه الضوابط ان شاء الله يكون اسمه اداب المدح، اداب لو حد اسمه ابراهيم، بس يعني غايب عني دلوقتي. يقول ابو ذر رضي الله عنه انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر احد، لما شفنا احد، قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرصده لدين. بيقول لأبو ذر إيه؟ هو أبو ذر بيقول إحنا ماشيين فالنبي شاف أحد. شوفوا الجمال، الجمال المعلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يسقط ويستثمر الحدث. أول حاجة ضرب الأمثلة بواقع الناس، يعني يضرب مثال بإيه؟ بواقع هو ملموس شايفه. شايفه في بعض الناس يضرب أمثلة بعيدة جدا عن واقع اللي قدامه. ولذلك عما تيجي تضرب أمثلة وانت بتشرح للأطفال مختلف تماما عما تيجي تضرب أمثلة وانت بتشرح للكبار، مختلف عما تيجي تشرح لفتيات مقبلين على سن البلوغ. كل واحد من دول لازم عما تيجي تضرب الأمثلة حاول تقرب من فكرته. فهنا النبي شاف أحد فاستثمر لما شافه أحد، فبيقول لأبو ذر عارف أبو ذر انا محبش ان ربنا يحول لي لو انا يكون عندي مثل جبل احد ده ذهب، تخيل بقى جبل احد كل ده دهب يكون معاك، ده انا اكسر الدنيا. ايه يا عم الدنيا متكسره، اتكسر فيها ايه؟ هي متكسره خلقه. فالمهم يقول لك ده انا هعمل وهعمل وهعمل. فالنبي بيقول له ايه، انا محبش ان يكون عندي قد الجبل احد دهب ويكون عندي اكتر من 3 ايام. يعني بيقول يعدي 3 ايام، ده 3 ايام دي كفايه جدا اكون خلصته. ما ينفعش يقعد اكتر من 3 ايام، وصلت على هلاكته في الحق. الا دينار ارصده لدين، يكون علي دين وكده اسيبه ايه، عم يجي وقت اللي بتاع انفق الدين. والنبي ليه قصه مع بلال في الموضوع ده جميله، اظن تطرقت ليها في لقاءات بلال ممكن ترجعوها. ثم قال النبي لي وبزار بيحكي يقول قال النبي ان الاكثرين هم الاقلون. بقول له انت عارف يا ابو ذر، الاكثرين اموالا هم الاقلون يوم القيامه، الا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني انفق يمين وشمال وقدام وورا، يعني بينفق. واخدين بالكم، ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه. الناس الاكثرين اللي عندهم مال كتير، بقول له عارف يا ابو ذر، دول هم الاقلون اي يوم القيامه. الا ان مين المستثنى؟ اللي قاعد ينفق المال ده فين؟ على الامور الواجبه في حياته، انفق على اولاده واسرته والحاجات المباحه اللي هو محتاجها، وايه طب عنده تاني وفاض ينفق سبحان الله في الخيرات. النبي يقول ايه، هو في حد كده؟ قال وقليل ما هم. هو قال كده النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ايه، وقليل ما هم يا ابو ذر، مش اي حد بيعمل كده. ثم قال لي مكانك، خليك واقف مكانك، خليك واقف مكانك، يعني ما تتحركش. سبحان الله، انت لو مكان ابو ذر والنبي صلى الله عليه وسلم لسه قايل لك ايه الاثر ده، هتتعامل ازاي؟ وهتمشي ولا تتحرك؟ ولا هتدنك تفكر هو ليه قال لي الحديث ده، وليه مش عارف ايه، وليه وليه وليه؟ يا عم احمد يا موسى ركز معايا، انا قلت الاقلون ايه، يعني هم هيبقى كتار في الدنيا، هيبقى عددهم قليل في الاخره. قلنا الاقلون يوم القيامه اي ثوابا في الاخره، الا من هيصرف المال بالطريقه دي في وجوه الخير. ابو ذر النبي قال له مكانك ما تتحركش. ثم تقدم النبي غير بعيد، بيقول مشي قدامي كده شويه، فسمعت صوتا. انا بقول سمعت صوت، طبعا لما سمع الصوت ده، لو انت بقى طبعا في الوقت ده هيجي لك رعب. النبي سابك وانت بتسمع صوت، لان النبي امره قال له مكانك ما تتحركش، خليك في المكان ده. فلما سمع اراد ان يذهب للنبي، لكن تذكر امر النبي انه يلزم المكان، فمنعه من الذهاب للمكان. فمنعه من الذهاب ايه للمكان. الناس دي عندها دقة رهيبة في التطبيق. هو قال لي اقعد، انا قعد. بيبعت مرة علي رضي الله عنه، فارسله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي، ايام خيبر يعني، فانت هتطلع وتقول لهم كذا وكذا. فبيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امضي على رسلك ولا تلتفت، يعني روح وما تلتفتش، خلي ركز. فعلي ركب الفرس وماشي، وبعدين افتكر عاوز يسأل النبي سؤال، فنادى بأعلى صوته ولم يلتفت، قال يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ عاوز يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وما يرضيش يلتفت كراهة أن يخالف أمر رسول الله. قال له ما تلتفتش، خلاص ما التفتش. هنا أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك مكاني خلاص. هو قال لي هو لا ينطق عن هوى. قال فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت؟ قال له أنا سمعت صوت. قال وهل سمعت؟ أو أنت سمعت؟ قال له آه أنا سمعت. سبحان الله، في رواية بيقول له ما الصوت الذي سمعته؟ قال له النبي وهل سمعت؟ قال نعم. فأخبره النبي بأن هذا الصوت كان صوت جبريل جاءه وبشره أن من مات من أمته على التوحيد الخالص لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة. وربنا يوفقني ويسددني إن احنا نتكلم على التوحيد في محاضرة عامة، ثم نفصل في بعض المفاهيم ديت في أسماء الله الحسنى، لأن وحده لا شريك له، هي دي قيمة القيم. والقيمة دي بتهتز كل شوية في قلوب ناس كتير، إنك تعبد واحد، تصلي لواحد، تصوم لواحد، تتصدق لواحد، تحضر الدرس الواحد، بتبر والدتك عشان واحد، رايح الجامعة عشان واحد، بتذاكر عشان واحد، مهتم في شغلك عشان واحد، تطلب الرزق من واحد، وقلبك متعلق بواحد، في شفائك متعلق بواحد، في عطائك متعلق بواحد، في هدايتك. والكلام ده يا جماعة مش أغنية هي، ها يعني ما أنا موحد ولا إله إلا الله محمد، لا يا جماعة، ده التوحيد، التوحيد حياة، التوحيد مش مجرد عقيدة ودرس العقيدة وحضرت درس العقيدة، عندنا امتحان في فتح المجيد وامتحان في للكائي وامتحان في كتاب السنة ومش عارف ايه والأصبهانية، التوحيد حياة، واخدين بالكم؟ عقيدة يعني ان قلبك بينعقد على انه لا يرى في حياته الا واحد، عشان كده عما يتعارى من الليل لا يرى الا واحد، يقلب الليل كده هو مش شايف الا واحد، عمهم بيصلي بيصلي الواحد، عما داخل القرآن والدار بيصلي الواحد، ان يشوف مدح الناس او ذمهم مهما كان النفس بتاعه، بس في الاخر خلاص اللي مدحه زين وذمه شين هو واحد، فكل حاجة هو شايفها بس حاجة واحدة. فيقول جاءه النبي، جاءه جبريل وبشره ان من مات من امته على التوحيد الخالص ولا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة. فقال النبي لجبريل وإن فعل كذا وكذا، أو زر بقى لي حاجة جميلة في الحديث ده، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عما قال له كده، فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. هو يعني واحد هيموت على التوحيد يا رسول الله يدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له آه وإن زنى وإن سرق. فأبو ذر برضو الموضوع انتوا عارفين طبعه، وإن هو عنده إيه همة في العبادة وهمة في الطاعة، فيقول له تاني وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فكأنه واحد عمال يحسبها تاني، طب يجيبها يمين يجيبها شمال، طب نشوفها الناحية دي، طب نشوفها من الناحية دي، راجل هيزن ويشرب خمرة ويبتاع والكلام ده كله. فقال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق برضو يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، بيقول له آه مش بتاعتنا، آه أنت اللي مش هتحكم على الناس، آه الجنة مش بتاعتك، آه يا مخلوق يا ترابي اللي خلقهم حكم بكده، لا يسأل، خلاص مفيش سؤال انتهى، انت بقى اللي تسأل. فأبو ذر لما عاش المعنى ده وأدرك تماما أن هذا رب، هذا الرب لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وهذا الرب لا ينبغي أبدا أن تقول معه لما، ليه؟ لا يسأل عما يفعل، ما يتسألش. فقال إيه بقى؟ يروي الحديث ده يسكت، ما هو شربها بقى، شربها وعاوز يشربك المعنى ده. فكان يقرأ الحديث ده يقول ايه، فالنبي قال لي وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فكان يقول وإن رغم أنف أبي ذر، واخدين بالكم؟ وإن رغم أنف أبي ذر. فسبحانه، سبحان الله. فده كان أبو ذر. خلونا بقى يعني دقيقة واحدة عشان نخلص أبو ذر. أبو ذر سبحان الله هو كمل حياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مات في أيام مين؟ حد عارف؟ يعني في عصر مين مات أبو ذر رضي الله عنه؟ في عصر عثمان ولا في عمر؟ آخر كلام عندكم إيه؟ عثمان ولا عمر؟ عثمان طبعا رضي الله عنه، هو عاش أيام أبو بكر الصديق وعاش أيام عمر، وجي في أيام عثمان في خلافة عثمان نزل في دمشق، لما شاف الناس مقبلة على الدنيا وانغمسوا في الطرف استنكر الكلام ده واتضايق، وخطب فيهم خطبة مشهورة جدا وذكرهم بالله. وبعدين لما الناس يعني بدأ يذكرهم ويشد عليهم شوية في الحاجات دي، فكأنه يعني حس أنهم لا هو ده مش مكانه، فساب دمشق ورجع واستوحش فعلا الدنيا. لو احاول اقرا لكم جزء من الوصيه بتاعته او هو بينصح الناس، طويلة، هناخد وقت. لا خلونا عشان نكمل كده. ايه ان هو لما راح لعثمان رضي الله عنه وامر عثمان بالانتقال بعد كده الى قرية بالقرب من المدينة، الربذة دي قرية صغيرة كانت قريبة جدا من المدينة، رحل ليها واقام فيها بعيدا عن الناس، زاهد بما في ايديه وبدأ يبقى على قده كده. في يوم من الايام يعني حياته المادية يعني دخل عليه راجل وجعل يقلب الطرف كده في البيت ويشوف كده الطرف وبطرف عينه إيه اللي جوه، مفيش. فيقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاع، مش لاقي أي حاجة. فقال يا بذر أين متاعكم؟ فين المتاع بتاعه؟ قال له لنا بيت هناك، يقصد الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. كل شوية كده بأي حاجة بتيجي بوديها هناك، ليه أصلا كده رايح هناك؟ فبجهز البيت اللي هناك. فالرجل فهم مراد مين؟ أبو ذر رضي الله عنه، وقال له ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار. الرجل قال له إيه؟ ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه، صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وقالوا بس يا عم يزبط الدنيا كده وبتاع. وقال له عم عزم إيه؟ ما صاحب البيت هيطلعني كده كده، فيقصد الموت سبحان الله. في يوم من الأيام أمير الشام بعت له 300 دينار وقال له استعن بها على قضاء الحاجة، حاجتك الأساسية كده، ردها لي. وقال له أما وجد أمير المؤمنين عبدا لله أهون عليه مني؟ هو أمير المؤمنين مش شايف حد وحش إلا أنا، سبحان الله. كان عنده عزة نفس جامدة، عشان كده عم تشوف الصحابة وهم بيتكلموا عليه وتشوف عليه يقول وعلما عجز عنه وكان شحيحا على دينه حريصا على العلم يكثر السؤال، وكان بيقول لم يبقى أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر ولا نفسي، ثم ضرب بيده على صدره. كان بيقول يعني ده حاجة عالية أو سبحان الله. فعثمان رضي الله عنه لما حدث بعض يعني الناس ما قدرتش تلتحق يعني تعيش على الجو بتاع الزهد بتاع أبي ذر ونصيحه الشديدة، لأن كان يطلع يقول لهم أيها الناس أنا جندب الغفاري هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق، فالناس حاولوا قربوا منه. فقال رأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا بلى. قال فإن سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون، سفر بعيد سبحان الله. فخذوا ما يصلحكم. قالوا وما يصلحنا؟ قال حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول النشور، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، كلمة خير تقولها أو كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم، تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيره، واجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الحق في طلب الحلال ومجلس في طلب الآخرة، الثالث يضر ولا ينفعك، واجعل المال درهمين، درهما تنفقه على عيالك من حله ودرهما تقدمه لآخرتك، الثالث يضرك ولا ينفعك. ثم نادى بأعلى صوت أيها الناس قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا، بقولهم مش هتقدروا توصلوا لهذا الأمر سبحان الله. وفي يوم من الأيام وهو في الحياة الجميلة ديت ونزل في المكان اللي نزل فيه كانش معاه إلا زوجته وأولاده، وهو كذلك في الوقت ده مات رضي الله عنه. فلما مات طبعا امراته ست مسكينة، هتعمل ايه ما تقدرش تدفنه. اذ قدم عبد الله ابن مسعود من العراق في جماعة من اصحابه، عبد الله بن مسعود جاي من العراق ومعاه مجموعة من اصحابه ومشين فمعدين على القرية دي، فحضروا موته. فلما شافوا قالوا مين ده؟ فقالوا لهم ده مين؟ ده أبو ذر. قال ابن مسعود صدق رسول الله، قال يعيش وحده ويموت وحده سبحان الله. فهو كان وصاهم كيف يفعلون به، فتولوا غسنه وقد أمر أهل أن يطبخوا لهم شاة من غنمه ليأكلوه بعد الموت، وأرسل عثمان بن عفان إلى أهله فضمهم مع أهله سبحان الله. فرضي الله عن أبي ذر ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله.